إذا أنا إنسان بدأت أفصل بين السلوك وبين الشخص، سأتعلم مهارة أخرى مهمة جدا لكل مربي، وهي مهارة الفصل بين الانفعالات والتفاعلات. ما معنى مهارة فصل بين الانفعال والتفاعل؟ أنا انفعالي لما أرى السلوك سلبي عند ابني طبيعي، أنا بشر، طبيعي أن أنفعل، أغضب إلى غير ذلك. لكن ليس من الطبيعي أن تكون انفعالاتي هي ردود أفعالي. انفعالي من حق أن أنفعل، هذا ابني وهذا السلوك لا يرضيني، انفعل من حقي. لكن فرق بين الانفعال وبين التفاعل، التفاعل هي ردة فعلي، هو الفعل الذي أتجاوب به ومن خلاله مع ابني وهذا السلوك الذي لم يعجبني. إذا تركت الانفعالات تقودني، ما الذي يقع؟ دائما أندم، لأن الغضب لا يأتي بحسن، الغضب دائما يترك الإنسان يتخذ قرارات يندم عليها في حياته. لذلك الانفعالات من حقي، لكن ينبغي أن أتحكم في هذه الانفعالات. كيف أتحكم فيها؟ ممكن أتحكم فيها بطريقتين. الطريقة الأولى السهلة التي هي في متناول كل إنسان، وهي الحركة. الحركة بركة، مثل ما يقول الدكتور بشير رشيدي، في الحركة بركة. الحركة تعني أنك تجعل عقلك ينقاد للحركة بدل أن ينقاد للانفعال. لذلك أول شيء يجعل الإنسان يتحكم في الانفعالات والغضب الحركة، والحركة دائما تقود العقل بدل الانفعالات. والأسلوب الثاني الذي يجعل الإنسان يتخلص ويتحكم في الانفعالات هو التفكير. التفكير هو أسلوب مستوى أعلى، الحركة في متناول أي إنسان، أي انفعال أمام أي انفعال قم بحركة، انظر إلى السماء، ممكن أن تعد من 10 إلى 1، 10، 9، 8، 7، 6، يمكن أن تسبح ربك، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، قم بأي حركة ستجعلك تتحكم في الانفعالات وتجعل الانفعالات خلفك والحركة أمامك تقودك. فأنا أتعلم هذه المهارة، فصل بين الانفعال وبين التفاعل، أو بالفكر كأن تقول والله هذا الطفل من حقه أن يخطئ ومن حقه علي أن أعلمه كيف لا يخطئ. أن تقف مثلا بالفكر تقول أن الحين لو انفعلت وعاقبت وضربت ما الذي سأجديه؟ إذا دعني أفكر في أسلوب إيجابي ينفع، وأنك تقف وتقول هذا السلوك الذي لا يعجبني في ابني، ما هو الدافع وراء هذا السلوك؟ لماذا ابني يلجأ إلى هذا السلوك؟ أنت بدأت تفكر. أول ما تبدأ تفكر أنت بدأت تتخلص من ماذا؟ من الانفعالات وثورة الغضب. إذن نحن نتعلم مهارتين. المهارة الأولى أن أفصل بين السلوك وبين الفاعل، السلوك لا يعجبني، ابني حبيبي. المهارة الثانية أن أفصل بين الانفعالات هي المشاعر والغضب وغير ذلك وبين التفاعل، من حق أن أغضب، لكن ليس من حق أن يكون غضبي هو ردة فعلي، تفاعل ينبغي أن يكون مدروسا، لا تتحكم فيه الانفعالات وإنما تتحكم فيه إما الحركة وفي الحركة بركة، أو الفكر، والفكر دائما يقود بإذن الله إلى الخير، لأنك الفكر هو أفضل ما عندك. أنت لن تندم على قرار اتخذته بفكرك، لكن ستندم حتما على أي قرار اتخذته بانفعالاتك. الإنسان أثناء الانفعالات لا يعرف ماذا يفعل. لو أنا تعلمت هذه المهارات سأبدأ إنسان يمارس مهارة قوية، وهي مهارة التحكم في الذات، التحكم في السلوك، وسأصل إلى مهارة أنا أختار سلوك، أنا أرى سلوك معين من الإبن وأختار أحسن السلوك للتعامل مع هذا السلوك. ولذلك قوة الاختيار من أفضل مصادر القوة في حياة الإنسان. إذا اخترت أنا السلوك سأكون إنسان يتحكم في النتائج، النتائج التي أريد أن أراها في ابني سأبدأ أنا إنسان يتحكم فيها يحددها، لأنني أول ما أترك الانفعالات والغضب وتورات التوتر أبدأ أفكر بالفكر والحركة، سأبدأ أتحكم في سلوكي وأتحكم في أيضا النتائج من حولي. إذن ينبغي أن أقبل ابني لأنه ابني، دائما ينبغي أن يشعر ابني أنه مقبول لدي ليس مرفوضا، لأن القبول حاجة نفسية حتى ينخرط داخل أسرته، سواء الأسرة أو الحياة الاجتماعية ككل. فلذلك الطفل من أول ما يبدأ ينمو يتعلم كيف يقبل هو نفسه، ويتعلم كيف يكون مقبولا عند غيره. البيت هو المرآة الحقيقية التي تعكس على الطفل هذا السلوك وتعطيه شعور ومفاهيم يبني عليها شخصيته، فحين يسود الإطمئنان والقبول ينتشر الاحترام والتقدير والسكن والمودة والحب والمحبة في الأسرة. كلما انعدم القبول بين أفراد الأسرة الواحدة كلما زاد التباعد والتنافر والتوتر والشحناء فيما بين أفراد الأسرة الواحدة. كلما أصبح الجو مشحونا انتشرت سلوكيات أنانية، حب الذات مقابل سلوكيات التعاون والإخاء. ولذلك كان لزاما على الآباء والأمهات والمربين أن نحرص على بعض السلوكيات التي فعلا تبعدنا عن أجواء المشاحنات، أجواء التي يبتعد فيها الابن عن إشباع حاجته إلى القبول. ما هي هذه السلوكيات؟ أول شيء نحن مطالبين كأسر كآباء كأمهات كمربين الابتعاد عن السلوكيات الأبوية التي تشعر الولد بالافتقار إلى القبول. هناك سلوكيات قد تشعره مثل العبوس في وجه الابن، مثل عدم الكلام مع الابن، مثل مقاطعة الابن، مثل التهديد، مثل النقد، مثل اللوم. ثاني خطوة الحرص على ما يشجع إشباع حاجة القبول لدى الابن من كلام والسلوك التي يمكن أن تصور للطفل أنه فعلا مقبول لدينا. ما هي هذه السلوكيات التي تعكس بشكل كبير تصور الطفل عن ذاته وموقعه لدى الآخرين؟ هي السلوكيات التي تكلمنا عن جزء كبير منها. ليس المهم أن يكون ابني مقبولا لي، لكن الأهم أن يشعر ابني أنه مقبول غير مرفوض. لذلك ينبغي أن أقبل ابني، وحتى إذا كنت أجد صراعا في قبول هذا السلوك وقبول ابني، ينبغي أن لا يظهر سلوكي أبدا لابني أنه غير مقبول.